أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: والمشهور بين علمائنا الملازمة بين الحكم العملي العقلي والحكم الشرعي. إذا أدرك العاقل أن الظلم قبيح وأدرك أن العدل حسن، فهل يحكم الشارع بوجوب العادل وبحرمة الظلم شرعا أو لا يحكم؟ هنا يوجد اتجاهان في المسألة. اتجاه يرى، يقول: كلما حكم به العقل حكم به الشرع، ومراده ماذا؟ حيث أن العقل هنا حاكم بالحسن فالشارع حسن، فهل يحكم الشارع بوجوب العادل وبحرمة الظلم شرعا أو لا يحكم؟ هنا يوجد اتجاهان في المسألة. اتجاه يرى، يقول: كلما حكم به العقل حكم به الشرع، ومراده ماذا؟ حيث أن العقل هنا حاكم بالحسن فالشارع حاكم بالوجوب، حيث أن العقل حاكم بالقبح فالشارع حاكم بالحرمة. هذه نظرية. النظرية الثانية في قبال هذه النظرية كاملا، النظرية الأولى تقول بوجوب ولزوم حكم الشارع على طبق ما حكم به العقل، هذه تقول إذا حكم العقل يستحيل أن يحكم الشارع. إذا حكم العقل بوجوب العادل وبحسن العادل فيستحيل للشارع أن يحكم بالوجوب، وإذا حكم العقل بقبح الظلم فيستحيل للشارع أن يحكم بحرمة الظلم. فيوجد اتجاهان في المسألة. قال: والمشهور بين علمائنا الملازمة بين الحكم العملي يعني الحسن والقبح العقلي وبين الحكم الشرعي وجوبا وتحريما. هذا قول. وفي قبال المشهور قول آخر ولعله ذهب إليه السيد الخوئي دام ظله الشريف، وهو أنه ذهب إلى استحالة حكم الشارع في موارد الحكم العملي العقلي بالحسن والقوب. حتى نبين معنى الاستحالة بعد ذلك ما هي. مراد من الاستحالة يعني يكون لغوا ذلك التشريع. فهذان اتجاهان، اتجاه مشهور واتجاه غير مشهور. أما الاتجاه الأول، ذهب إلى الاتجاه الأول الذاهبون إلى الاتجاه الأول استدلوا بهذا، قالوا أن الشارع سيد العقلاء، وإذا حكم العقلاء بشيء يحكم سيدهم بذلك أو لا يحكم؟ من باب الأولوية أنه يحكم. إذا قلنا أن العقلاء أدركوا وحكموا بشيء فسيد العقلاء أولى بأن يحكم بذلك الشيء، وحيث أن الشارع أحد العقلاء بل هو سيد العقلاء، فما حكم به العقلاء يحكم به الشارع، وحيث أن العقلاء حكموا بالحسن يحكم الشارع بالوجوب، وحيث أن العقلاء حكموا بالقبح يحكم الشارع بالحرمة. الأول، فقد قرب بأن الشارع أحد العقلاء، بل أكثر من ذلك، بل الشارع سيد العقلاء، فإذا كان العقلاء متطابقين بما هم عقلاء، يعني حيثية عقلائيتهم. خب، من أين نعرف أن هذه الحيثية حيثية عقلائية؟ نقول لأنه نحن نرجع إلى مختلف المجتمعات، من حيث الزمان، من حيث المكان، من حيث الشرائط الاجتماعية، من حيث الثقافة، من حيث الشرائط الاقتصادية، نجد أن الجميع اتفقوا على ماذا؟ على أن العدل وأن الظلم قبيح. إذن حكمهم بأن هذا حسن وذاك قبيح منشأه شرائط اجتماعية، شرائط اقتصادية، شرائط ثقافية، مسألة دينية؟ لا، نقول حكمهم بالحسن والقبح لا منشأ له إلا ماذا؟ إلا فطرتهم العقلائية غير المكدرة بشيء وغير المشوبة بشيء. وإلا لو كان منشأ هذا الحسن والقبح الشرائط الزمانية، مكانية، اجتماعية، ثقافية، دينية، مذهبية، كان ينبغي أن لا يتفقوا، ولكن نجدهم اتفقوا. إذن منشأ هذا الاتفاق ما هو؟ ليست الشرائط، من قبيل القياس الاستثنائي، عليكم السلام، من قبيل القياس الاستثنائي. نقول لو كان منشأه الشرائط الاجتماعية لما اتفقوا، ولكن اتفقوا. إذن ماذا؟ ليس منشأه الشرائط الاجتماعية. لو كان منشأه الشرائط الدينية لما اتفقوا، لأن الأديان مختلفة، ولكن اتفقوا. إذن ليس منشأه الشرائط الدينية، وهكذا إلى أن نحذف كل العوامل بحساب الاحتمال. فإذا حذفناها يبقى عندنا عامل واحد، وهو أن هؤلاء تطابقوا على هذا الحكم بمقتضى عقلائيتهم لا بمقتضى شرائطهم الدينية أو المذهبية أو الاجتماعية. هذا من قبيل، إذا تتذكرون، نفس هذا الكلام قلناه في حجية خبر واحد، نفس هذا الكلام قلنا أين؟ في حجية الظواهر. قلنا أن العقلاء بمقتضى عقلائيتهم يرون أن الظواهر حجة. الدليل، نقول لنا نرجع إلى مختلف المجتمعات على مختلف الأزمنة، نجد أنهم يرون أن الظواهر حجة ويعتمدون لفهم مراد المتكلم على الظاهر. فلهذا قال: فإذا كان العقلاء متطابقين بما هم عقلاء، يعني حيثية التطابق من أين نشأت؟ من عقلائيتهم لا من شيء آخر. هسه فإن قلت من أين؟ بالطريق الذي بيناه، على حسن شيء كالصدق وقبح شيء آخر كالكذب والخيانة، فلا بد أن يكون الشارع داخلا ضمن ذلك أيضا. التفتوا جيدا، العبارة دقيقة. الشارع لا بد أن يحكم من باب الملازمة، أو هو قد حكم من باب التضمن. ياهو منه، يعني إذا اتفق العقلاء الشارع يحكم من باب الملازمة ومن باب التضمن، من باب التضمن. لماذا؟ لأن الشارع أحد العقلاء، فإذا وجدنا أن العقلاء تتطابقوا فالشارع معهم، لو ليس معهم فعهم. فلهذا قال داخلا ضمن ذلك، مو أنه يحكم من باب الملازمة بين حكم بين حكم العقل وحكم الشارع. إذن هذا التعبير الملازمة تعبير مسامحي، لو مو مسامحي، مسامحي، لأنه هاي الملازمة إنما تتم أين؟ إذا قلنا أن الشارع شيء والعقلاء شيء آخر، فإذا حكم العقلاء يلزم منه أن يحكم الشارع، ولكن تبين أن الشارع هو أحد العقلاء، فإذا تطابق العقلاء يعني أن الشارع معهم فهو حاكم معهم بالتضمن. قال: فلا بد أن يكون الشارع داخلا ضمن ذلك، يعني ضمن نفس الحكم أيضا. والتحقيق أننا تارة نبني على مسلكنا وأخرى نبني على مسلك المشهور. مسلكنا ما هو؟ أن الحسن والقبح من الأمور الواقعية. مسلك المشهور ما هو؟ أو مسلك الآخرين ما هو؟ أن الحسن والقبح من القضايا المشهورة. يقول: أما إذا بنينا على أن الحسن والقبح من الأمور الواقعية، ما معنى أن العقلاء يدرك، ما معنى أن العقلاء يحكمون، ما معناه، ما معنى أن العقلاء يحكمون؟ بالأمس نحن ذكرنا قلنا أن العقل يحكم ماذا معناه؟ يدرك معنى الحكم ما هو؟ إدراك. ثم نحن نسلم أنه إذا أدرك العقلاء الشارع أيضا يدرك، ولكن كلامنا هو في الإدراك لو في الجعل الشرعي. نحن نريد أن نرى أنه يوجد عند الشارع جعل أو لا يوجد عند الشارع جعل. نعم سلمنا معكم أنه كما نحن أدركنا الحسن الشارع ماذا؟ أدرك الحسن، ولكن لا دليل على أن كل ما أدركه لا بد أن يحكم على وفقه. كم من أمور حسنة ولم يجعل الشارع وجوبا لها، وكم من أمور قبيحة ولا يوجد للشارع جعل بالحرمة لها، لأن الجعل أمر اختياري قد يوجد وقد لا يوجد. إذن إذا بنينا على مسلكنا فمن الواضح حتى لو سلمنا أن إدراك العقلاء إلى الحسن والقبح يتضمن إدراك الشارع للحسن والقبح، ولكن إدراك الشارع شيء وجعله للوجوب الشرعي والحرمة الشرعية شيء آخر، فلا ملازمة بين الأمرين. هذا إذا بنينا على أن الحسن والقبح من الأمور الواقعية المدركة للعاقل وسلمنا الملازمة. نحن إذا آمنا إذا كشفنا فالعقل فالشارع ماذا؟ يكشف، لأنه سيد العقلاء. ولكن كل ما يثبته هذا البرهان الملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع، لو بين إدراك العقل وإدراك الشرع، إدراك العقل وإدراك الشرع، وإدراك الشرع شيء وماذا؟ وجعل الوجوب لما أدركه حسن، وجعل الحرمة لما أدركه قبيح شيء آخر. هذا إذا بنينا على مسلكنا. الآن نأتي على مسلك ماذا؟ على مسلك المشهور. ما المسلك المشهور؟ ماذا كانوا يقولون؟ يقولون أن الشارع أن العقلاء إنما جعلوا العدل حسنا وجعلوا الظلم قبيحا. لماذا؟ لما أدركوه من المصالح والمفاسد، أليس كذلك؟ ها؟ لما أدركوه من المصالح والمفاسد؟ سؤال. المصالح والمفاسد داخلة في العقل النظري لو في العقل العملي؟ في العقل النظري. إذن هذا يرجع إلى ماذا؟ إلى البحث هناك، أنه إذا استطعنا أن نكتشف كل المصالح والمفاسد الشارع عنده جعل، وإذا لم نستطع أن نكتشف الشارع عنده جعل أو لا يوجد عنده جعل، وأن للإنسان أن يحقق الصغرى. صحيح العقلاء قالوا العادل حسن. لماذا قالوا العادل حسن؟ لماذا؟ ها؟ لوجود المصلح. قالوا الظلم قبيح. لماذا؟ لوجود المفسدة. ولكن هل عندما أدركوا هذين إذن الحسن والقبح يكون تابعا ماذا؟ للمصلحة والمفسدة. ونحن قلنا فيما سبق أن المصلحة والمفسدة داخل ماذا؟ في أحكام العقل النظري. إن اكتشفنا المصلحة التامة والعلة التامة وانتفاء المانع وتحقق الشرائط، نحن نلتزم أن الشارع عنده وجوب. ولكن نستطيع في مورد من الموارد أن نحصل على الصغرى ولا نستطيع؟ لا نستطيع. تقولون لماذا لا نستطيع؟ في باب العدل نستطيع. قل نعم في باب العدل نستطيع، ولكن مصادق العدل وين؟ هنا عدل أو ظلم، هذا نقدر احنا نصل إليه ولا نستطيع؟ لعله احنا نتصوره هنا عدل ولا ظلم به، ولكن في واقعه ماذا يوجد؟ هذا عدل ولا توجد، هذه مصلحة ولا مفسدة فيه، ولكن في الواقع ماذا توجد؟ مفسدة. نتصور هنا مفسدة ولا مصلحة فيه، والواقع شنو يوجد فيه؟ مصلحة. إذن الكبرى تامة، ولكن يمكن تشخيص صورياتها ولا يمكن تشخيص صورياتها؟ أنا في هذا المكان أكذب أو لا أكذب؟ أستطيع إذا دليل ما عندي، ها أستطيع أن أقول بأنه يحرم الكذب أو لا أستطيع؟ يحرم الكذب شرعا، ها أستطيع أو لا أستطيع؟ أقول لا أستطيع. لماذا لا أستطيع؟ لماذا لا أستطيع؟ لأنه لا أعرف أنه توجد مفسدة تامة ولا توجد أي مصلحة. عرفت بأن هذا الكذب هنا فيه مصلحة، أستطيع أن أقول هذا الكذب واجب أو لا أستطيع؟ لا أستطيع. لماذا؟ احتمال أن هذا الكذب وإن كان فيه مصلحة ولكن توجد هناك مفسدة ماذا؟ تزاحمها. إذن فتحصل إلى هنا ماذا؟ هل يوجد ملازمة بين ما حكم العقل بحسنه وقبحه وبين وجوب حكم الشارع بإيجابه وحرمته أو لا توجد ملازمة؟ لا توجد ملازمة. قال والتحقيق أن تارة نتعامل مع الحسن والقبح بوصفهما أمرين واقعيين يدركهما العاقل كما هو مبنى سيد الشهيد، وأخرى بوصفهما أي الحسن والقبح بوصفهما مجعولين عقلائيين. لماذا؟ ما هي حيثية جعل العقلاء؟ رعاية للمصالح العامة، يعني من القضايا المشهورة. فعلى الأول، يعني أنهما صفتان واقعيتان. فعلى الأول لا معنى للتقريب المذكور. لماذا لا معنى؟ قال لأن العقلاء بما هم عقلاء لا يحكمون، وإنما ماذا يفعلون؟ إنما هم يدركون الحسن والقبح. ونحن نسلم معكم، ولا شك في أن الشارع يدرك ذلك أيضا، ولكن نحن بحثنا في أن الشارع أدرك أو لم يدرك، لو بحثنا أنه جعل أو لم يجعل، جعل أو لم يجعل، وإنما الكلام في أن الشارع هل يجعل جعلا حكما تشريعيا على طبق الحسن والقبح المدرك أو لا يجعل. ونفس الإدراك أعم من الجعل، تارة يدرك ويجعل وأخرى يدرك ولا يجعل. فإدراك الحسن والقبح مساو للجعل، لو أعم من الجعل فلا يعقل ولا تعقل الملازمة. هذا إذا بنينا على أن الحسن والقبح من الأمور الواقعية. وعلى الثاني، إن أريد استكشاف الحكم الشرعي بلحاظ ما أدركه العقلاء من المصالح التي دعتهم إلى التحسين والتقبيح، فهذا رجوع إلى ماذا؟ رجوع إلى العقل النظري ولا علاقة له بالعقل العملي. فهذا استكشاف للحكم الشرعي بالحكم العقلي النظري. لماذا؟ لأنه مرجعه إلى المصلحة والمفسدة، ونحن هناك سلمنا الكبرى ولكن ناقشنا ماذا؟ في الصغرى، وقلنا أن الصغرى لا يمكن التثبت منها. قال للعملي لأن مناطه، يعني العقل النظري، لأن مناطه هو إدراك المصلحة ولا دخل للحسن والقبح فيه، لما ذكرنا فيما سبق بالأمس من أن الحسن والقبح شيء والمصلحة والمفسدة شيء آخر. وأما وإن أريد استكشاف الحكم الشرعي بلحاظ حكم العقلاء وجعلهم الحسن والقبح فلا مبرر له، لا دليل عليه. لماذا؟ لأن العقلاء فعلوا هذا. لماذا؟ أن الشارع يفعل ذلك. هو الجعل أمر اختياري للمولى وأمر اضطراري للمولى، ها؟ العقلاء فيما بينهم جعلوا، بس لماذا أن الشارع لابد أن يجعل؟ ما الملازمة بينهم؟ إذا تذكرون في مكان في مطلب في باب الحكومة قلنا أن العقلاء قد يقدمون ولكن يستلزم أن الشارع أيضا يقدم في باب الحكومة. فد مطلب كان عندنا في حجية خبر الواحد، قلنا أنه إذا قال العقلاء تبانوا، إذا رفعت عمامتي فأريد الماء، لا بد أن الشارع أيضا له هذه العلامة أو لا ملازمة بينهما؟ لا يستلزم ذلك. كذلك في المقام، افترضوا أن العقلاء للمصالح والمفاسد التي عرفوها جعلوا ماذا؟ كان عندهم حكم بالحسن والقبح، لكن هذا لا يستلزم أن الشارع أيضا يكون له حكم بالحسن والقبح حتى يجعل ماذا؟ وجوب أو فرمان. قال وإن أريد استكشاف الحكم الشرعي بلحاظ حكم العقلاء وجعل العقلاء الحسن والقبح فلا مبرر لذلك، إذ لا برهان على لزوم صدور جعل من الشارع يماثل ما يجعله العقلاء، بل نجد في كثير من الأحيان أن الشارع خالف العقلاء. وين خالف العقلاء؟ في كثير من المعاملات عند العقلاء صحيحة لو مو صحيحة، ها الشارع عطلها ولم يبطلها، ها إذن هذا معناه ماذا؟ لعل العرف والعقلاء لمصالح يشخصونها يقولون أن المعاملة ماذا؟ صحيحة، ولكن الشارع بحسب تشخيصه أن هذه المعاملة ماذا؟ ليست بصحيحة فيخالف العقلاء. هذا تمام الكلام في الاتجاه الأول. إذن إلى هنا هل ثبتت الملازمة أو لم تثبت الملازمة؟ لم تثبت الملازمة. فستعالوا نبحث ماذا؟ الملازمة بين حكم حكم العقل واستحالة حكم الشارع. آخر الاتجاه الأول ماذا كان يقول؟ الملازمة بين حكم العقل ووجوب حكم الشارع. احنا الآن في الاتجاه الثاني ماذا نريد أن نقول؟ استحالة حكم الشارع. رجوا أكو ملازمة لو أكو ملازمة. إذن هذين الاتجاهين كلاهما ينصب وين؟ تحت عنوان الملازمة. ولكن الاتجاه الأول تحت ملازمة حكم العقل ووجوب الشارع، والاتجاه الثاني الملازمة بين حكم العقل واستحالة حكم الشارع. لماذا استحالة؟ يقول صاحب هذا الاتجاه يلزم اللغو. العقل أدرك أن العدل حسن أو لم يدرك، الصدق حسن أو لا، أدرك أو لا؟ نعم أدرك. قال لك افعل أو لم يقل لك افعل؟ قال، لأنه ينبغي أن يفعل. الحسن ما هو؟ ما ينبغي فعله. القبيح ما هو؟ ما لا ينبغي فعله. قال لك ينبغي أن تفعل أو لا أو لم يقل لك؟ قال أو لا؟ نعم. واضح؟ قال أو لم يقل؟ نعم. لسانه لسان الحسن عقلا ما هو؟ افعل. خب أنتم تقولون الشارع ماذا يقول؟ يجب العادل، يجب أن تكون أن تعدل، يجب العادل، يجب شرعا. هذا الوجوب من يحكم بإطاعته؟ ها؟ من يحكم بإطاعة هذا الوجوب؟ العقل. لأننا قلنا بأن وجوب الطاعة ماذا؟ حكم عقلي. وإذا ورد أطيع الله فهو حكم إرشادي إلى حكم العقل. وشكل هنا نسأل منكم أن الحكم العقلي الأول كان كافي للتحريك لو مو كافي للتحريك؟ ها؟ قولوا شقه، إما كافي للتحريك وإما لا يتحرك العبد، يعني إما يتحرك العبد على أساسه وإما لا يتحرك. أكو شق ثالث؟ لا يوجد. لماذا؟ لأنه من قبيل النقيضين. فإن تحرك العبد عن الحكم العقلي فهذا الثاني تحصيل للحاصل لو مو تحصيل للحاصل؟ لا. وإن لم يتحرك فالثاني من يحكم به؟ أليس هو العقل؟ والمفروض أن العبد لم يتحرك من العقل، فهذا لا يتحرك. إذن إذا كان الحكم العقلي كافيا للتحريك فلا احتياج إلى الثاني، وإن لم يكن كافيا للتحريك فالثاني أيضا لا يحرك، لأن ملاكه ماذا؟ هو حكم العقل بالتحريك، والمفروض أن العبد يتحرك عن حكم العقل ولا يتحرك، إذن لا قيمة للحكم الثاني. إذن أنتم تريدون بالوجوب الشرعي إلى أن تصلوا إلى ماذا؟ إلى التحريك. قل العقل يحرك ويكون لغوا وتحصيلا للحكم. إذا العبد لم يتحرك عن حكم العقل فلا يتحرك عن هذا أيضا. لماذا؟ لأن هذا أيضا حكم العقل مو شيء آخر. هذا وجوب الشارع بالعادل. من يقول تحرك نحوه؟ من يقول؟ العقل يقول. والمفروض أن هذا المكلف تحرك عن الحكم العقلي أو لم يتحرك؟ قل لا يتحرك عن هذا أيضا. هذا استدلال من؟ استدلال القائلين بأن هناك ملازمة بين حكم العقل واستحالة جعل من الشارع، لأنه في حالة تحرك العبد عن حكم العقل يكون حكم الشرع لغوا وتحصيلا للحاصل، وفي حالة عدم تحركه فكما لم يتحرك عن الحكم الأول لا يتحرك عن الحكم الثاني. واضح الإشكال لو مو واضح؟ استدلال واضح هذا البرهان؟ الجواب، السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول لا، في الشق الثاني نحن لا نقبل. أنتم تقولون الذي لم يتحرك عن حكم العقل فلا يتحرك عن حكم الشرع، نقول لا، لعل إنسان إذا كان حكم عقلي لا يتحرك، ولكن إذا تأيد الحكم العقلي بالحكم ماذا؟ الشرعي يتحرك، ممكن أو غير ممكن. نعم، أنت إذا أمرك شخص واحد لا تتحرك، ولكن إذا وجدت أن 10 يقولون هذا هو الواجب تتحرك ولا تتحرك؟ نعم تتحرك. وهذا أنتم كثيرا ما تجدوه في حياتنا الاعتيادية، مطلب غريب يصل إلى أسماعكم تقولون ما أقدر أقبل هذا، ثاني واحد يقول لك شوية تقدر تقبله، ثالث واحد يقول لك قول لا أقبله. أنت لو كنت وحكم العقل قد تشكك في حكم العقل، تقول هتمين يقول حكم العقل صحيح، ولكن إذا الشارع قال يجب يتأيد ويتأكد حكم العقل أو لا يتأكد فقد تتحرك. إذن لا يكون الجعل الشرعي لغوان، إذن لا ملازمة لا بين وجوب الشيء بين حسن الشيء ووجوبه من الشارع، ولا ملازمة بين حسن الشيء وعدم إمكان الوجوب الشرعي له كما يقول الاتجاه الثاني. بعد يا قول يقول السيد الشهيد ممكن هم هذا ممكن هم هذا ممكن، لا هو دال على ملازمة الوجوب ولا دال على ملازمة عدم الوجوب. إذن إذا حكم العقل بشيء يحكم الشرع بذلك الشيء أو لا يحكم؟ تقول ممكن، ممكن لا ممكن، مو لا يحكم لا يحكم، يعني أحسنتم ممكن. إذن بعد إحنا ما نقدر نستدل في كل مورد حكم العقل بشيء على ماذا؟ على أن الشارع يحكم بذلك الشيء إلا على الاتجاه الأول، واضح إن شاء الله. قال وأما الاتجاه الثاني فقد قرب بأن جعل الشارع للحكم يعني الحكم الشرعي في مورد حكم العقل بالحسن والقبح لغو. لماذا؟ لكفاية الحسن والقبح للإدانة والمسؤولية والمحركية، فإن تحرك العبد من حكم العقل فلا نحتاج إلى حكم الشرع، وإن لم يتحرك فالحكم الشرعي أيضا لا يحركه. ويرد على ذلك أن حسن الأمانة وقبح الخيانة مثلا وإن كان يعني حسن الأمانة وقبح الخيانة عقلا وإن كانا يستبطنان درجة من المسؤولية والمحركية، فلنفترضها درجة 50، غير أن حكم الشارع على طبقهما ماذا؟ يؤدي إلى نشوء ملاك آخر للحسن والقبح. ما هو الملاك الآخر؟ وهو طاعة المولى واستحقاق الجنة، ومعصية المولى واستحقاق النار. فلعل حكم العقل لم يكن محرك، ولكن عندما جاء الملاك الجديد يكون محركان. هذا من قبيل إذا قال لك المولى أكرم الفقير، فستقول مولانا لا نكرم، ولكنه قال أكرم الفقير العادل، وهذا كان هم فقير وهم كان ماذا؟ عادل، لعلك تتحرك. وبذلك تتأكد المسؤولية والمحركية. فإذا كان المولى، فهنا إن كان حسن الأمانة الملاك فيها 50، الشارع لا يأمر، لا يقول الأمانة واجبة شرعا أدوا الأمانات إلى أهلها، لا يقول. أما إذا كان ملاك الأمانة بالنسبة 100 درجة، ماذا يفعل؟ يقول 50% منها من العقل أنت محصلة، 50% التتميم على منين يجي؟ من الوجوب الشرعي. فهنا إن وجدنا أنه وردت عندنا أوامر يحكم العقل بها، هذه تكون مؤكدة ماذا؟ لما يحكم به العقل. العقل يدرك وجوب الطاعة للمولى أو لا يدرك؟ ها؟ يدرك. وإذا قال أطيع الله الملاك يقوى أو لا يقوى؟ ها؟ يقوى بقى. قال وبذلك تتأكد المسؤولية والمحركية. فإذا كان المولى مهتما بحفظ واجبات العقل العملي بدرجة أكبر مما تقتضيها الأحكام العملية نفسها، ماذا فعل؟ حكم على طبقها، حكم حكما شرعيا على طبق تلك الأحكام العملية، وإلا أما إن لم يكن مهتما بحفظ واجبات العقل العملي أكبر مما تقتضيها الأحكام العملية نفسها فلا يحكم بالوجوب الشرعي. وبذلك يتضح أنه لا ملازمة بين الحكم العقلي العملي وحكم الشارع على طبقه كما في الاتجاه الأول، ولا ملازمة بين الحكم العقلي العملي وبين عدم حكم الشارع على طبقه كما في الاتجاه الثاني. لعد ماذا سيدنا يقول؟ كلا الاتجاهين ممكنون، فكلا الاتجاهين غير تام، والصحيح أنه هم يمكن أن نلتزم بالملازمة إذا دل دليل، ونلتزم بعدم الملازمة إذا لم يدل دليل. لا ذاك ضروري ولا هذا مستحيل. حجية الدليل العقلي. خب هذه الأبحاث، هذه المقدمة مالتها ما في مطلب. قال الدليل العقلي إن كان ظنيا كالقياس والاستحسان والمصالح المرسلة ونحو ذلك فهو بحاجة إلى دليل على حجيته لما ثبت في محله أن الظن لا يغني من الحق شيئا، ولا دليل على حجية الظنون العقلية. يعني لا يوجد عندنا دليل على حجية القياس، على حجية الاستحسان، على حجية المصالح المرسلة. نعم يوجد عندنا دليل على حجية خبر الواحد، ونحن عملنا بخبر الواحد. هذا إذا كان الدليل العقلي ظنيا، يعني لا يفيد إلا ظنا. وأما إذا كان من قبيل التمثيل، تمثيل يفيد ظنا بخلاف البرهان فإنه يفيد اليقين. وأما إذا كان الدليل العقلي قطعيا يعني مفيدا لنتيجة يقينية فهو حجة. من باب ماذا؟ من أجل حجية القاطع، وهذا واضح كما تقدم في بحث حجية القاطع. ولكن نسب إلى بعض من علمائنا القول بعدم حجية القطع الناشئ من الدليل العقلي. أنت إذا وصلت إلى وجوب شيء، ولكن عن أي طريق؟ عن طريق الدليل العقلي فقط، كما قيده السيد الشهيد أين في صفحة 85 من هذا الكتاب. وإلا لو وصلت إلى وجوب شيء عن العقل والشرع، خب هسه نحن نقول يوجد عندنا دليلان، ولكن الآخر يقول يوجد عندنا ماذا؟ دليل، ولكن في النتيجة كلانا متفقان في وجوب ذلك الشيء. إنما الثمرة وين تظهر؟ إذا كان عندنا دليل على وجوب شيء من قبل العقل ولم يكن عندنا دليل شرعي على وجوبه، فهنا نحن القائلين بحجية الدليل العقلي إذا كان مفيدا للقاطع يجب علينا الامتثال. أما القائل بعدم حجية الدليل العقلي إن لم يستند بالدليل الشرعي يقول فلا قيمة لهذا الدليل العقلي فلا يجب علي الامتثال. واضح المطلب؟ قال ونسب إلى بعضهم القول بعدم حجية القاطع الناشئ من الدليل العقلي وهو بظاهره غير معقول. لماذا؟ لما ذكرناه فيما سبق أن سلب الحجية عن القاطع غير تامين، لأن حجية القطع الطريقي يعني ما يكون القطع طريقا إلى متعلقه، لا ما يكون القطع مأخوذا في موضوع الحكم. قلنا أن هذا من بنحو الاشتراك اللفظي، وإلا القطع الموضوعي ليس بحجة لأنه ليس بكاشف وإنما هو قيد في الموضوع. قال لأن حجية القطع الطريقي غير قابلة للانفكاك عن القطع الطريقي مهما كان سبب القطع الطريقي، كان القطع الطريقي منشأه الدليل العقلي أو كان منشأه الدليل الشرعي أو كان منشأه سماع صوت الغراب، أي طريق كان أو كانت جفر والرمل لا فرق. المهم إذا حصل للإنسان قطع طريقي فهو حجة بغض النظر عن السبب الذي أدى إلى حصول القطع الطريقي. قبل على هؤلاء الذين قالوا أن القطع الناشئ من الدليل القطع العقلي لا حجية له قالوا كلاما غير معقول. يقول لا، من هنا نحن وجهنا كلام هؤلاء. كيف وجهنا إخوة؟ تذكرون كيف وجهنا أم لا؟ أبدا ما يجي بذهنه. وين بحثنا هذا البحث أصلا؟ بحثنا إحنا هذا اللي ما بحثنا. بلي أدري بالقطع، بس وين؟ إيه أحسنتم شلون؟ أحسنتم. طيب الله أنفع في الطاري طريقة الدليل شلون؟ يجيب ذهنكم؟ شنو؟ شنو؟ لا لا مو هذا. يجيب ذهن الأخوة شيء؟ السؤال هذا، وهو أنه القائلين بأن القطع الناشئ من الدليل العقلي، قلنا هذا الكلام بظاهري غير معقول، فوجهناه. كيف وجهناه؟ قلنا هذا الظاهر غير معقول، لعل مرادهم ماذا؟ هذا شنو كان مراد؟ تحويل القطع من طريقي إلى ماذا؟ إلى ماذا؟ إلى موضوع. هاي في صفحة 85 يا اخوي، طلعون وانا صفحه 85. قال: وقد ذهب جمهلة من العلماء الى ان العلم المستند الى الدليل العقلي فقط. شوف هنا ما قيد فقط، ولكن احنا قيدنا ماذا بفقط، لانه اذا كان عندنا دليل شرعي بعد ماذا؟ النتيجه واحده، لا فرق بيننا، ليس بحجه. خب، وقيل في التعقيب على ذلك أنه إن أريد بهذا تحويله من طريقي إلى موضوعي بالطريقة التي ذكرناها فهو معقول ثبوتا، فهو ممكن ثبوتا، ولكنه لا دليل على هذا التقييد ماذا؟ إثباتا. هذا البحث بنحو احنا أشرنا إليه هناك، بعد الإخوة يراجعون هناك ذاك البحث. قال: لأن حجية القطع الطريقي غير قابلة للانفكاك عن القطع الطريقي مهما كان سبب القطع الطريقي، ومن هنا حاول بعض الأعلام توجيهه في مقام الثبوت، بغض النظر أنه يوجد عندنا دليل عليه في مقام الإثبات أو لا يوجد عليه دليل في مقام الإثبات، توجيهه ثبوتا بدعوى ماذا؟ بدعوى تحويل القاطع من طريقي إلى موضوعي. ومن يقدر يصور لي شنو معنى تحويله من طريقي إلى موضوعي؟ ستقرؤون العبارة، تقرؤون عبارة الكتاب، هو مو كافي، شنو معنى؟ يعني شنو لا يكسر؟ يعني شلون أنا القطع الطريقي أحول إلى موضوعي وبكيفي؟ شنو أي جبهة الأخوة حتى فقط؟ شنو موضوعا القطع وعدم القطع؟ القطع وعدم القطع ياهو. أنا فقط الإخوة أريد يلتفتون، بأنه هي من أكد في الأبحاث التفتوا بعض يتصور أنه سيد مولانا هاي واضح، هذا أخي شنو هاي سيد يقول التفت شنو يعني؟ إحنا مدى التفت حتى تعرفون بأنه الآن قبل 5 أشهر ماخذين المطلب، لأن كل شيء ما قلت لكم لا تلتفتون للمطلب، أنا فقط التفتوا إلى هالنكتة، حتى أنه الإنسان قد يحتاج إلى أن يشتغل حتى من يأخذ مطلب يبقى في صدره. أنا شذو في مولانا أنت كاتب دفتر، أنا يفيدني هذا؟ يفيد؟ إلى كم ما يفيدك؟ ليش؟ لأنه أنت من تقرأ العبارات وما تخلي الدفتر قدامك كل ساعة، ثم إيش قد تخلي دفاتر؟ أنت من تقرأ في عبارة في علم الأصول، في علم الفقه، في الفلسفة، لابد المطالب في ذهنك حتى تفهمها، وما تقدر أنت كل عبارة اللي تفهمها تروح تضارع كل دفاتر حتى تفهم العبارة، يصير؟ إذا لابد شنو؟ لابد المطالب تهضم مو تحفظ. أنتوا تحفظون المطلب، من تحفظ المطلب وتنسى بعدين، مثل بيت شعر تحفظه بعد مدة شو اسمه؟ أما السياقة ليش ما تنساها؟ واحد إذا تعلم سياقة لعله 10 سنوات ما يسوق وينساها لو ما ينساها، يجوز أول يوم يسوق شوية زعمة، ولكن ثاني يوم يرجع ترجع الملكة. ليش؟ لأنه السياقة صايرة ملكة عند الإنسان، فن صايرة حرفة ممارسة. أريد من الإخوة نصيحة لهم، ها، أنه يمارسون هالعلوم مو يحفظون الاصطلاحات. هذا حفظ الاصطلاحات اطمئن شهريا تبتعد عنه، انت مو شهريا، انا اقول لك شهر تبتعد عنها، اقول لك اسبوع المطلب اللي قايله قبل اسبوع الان اطلعه اذا شرحت له. طبعا اطمئنوا مو في اول مره يحصل هذا، يعني لا تتصورون هسه انت من دا اقول متى هضم المطلب تصور قصور اكو في ذاكرتك لو في فهمك، لا مو هالشكل. هذا اولا لابد تفهمه جيدا في الدرس، ثم تكتب النكات في الدرس اللي مع الاسف الشديد انا في هالطلاب اللي موجودين ما شفت هذه الا نادرا، وهذه خطا كبير. ليش؟ لانه النكات اللي يقولها الاستاذ في الدرس هذني دائما الطالب ما يتذكرهن بعد الدرس، حتى يروح يكتبهن تروح من النكات، فيضطر اذا يريد يحصل النكات يسمع الاستاذ ساعه كامله اخرى. شوف ايش قد يطول المسافه، بخلاف ما لو انه بيده ورقه وقلم ايش ما اكو نكته اضافيه شي يسوي لها يكتبها ولو بكلمتين حتى لا يضيع الدرس، يكتبها بكلمتين اكو هيك نكته يروح الى البيت شي يسوي هاي النكات يبدا يشرحها لانه يتذكر المطلب ملتفتين فيشرح. وانا مع الاسف ما شفت هذا في حاله الاخوه هاي اثنين. الحاله الثالثه يباحث المطلب كامله. الحاله الرابعه يكتب المطلب كاملا. فلهذا تشوفون بانه الطلبه الجيدين في وقتها ما كانوا ياخذون الا درسين او ثلاث باليوم. هاي الحاله اللي الان شايف فيها 7 دروس 10 دروس 12 درس هذا اطمئن ولا درس يبقى في ذهن منهم. ليش؟ انه هذا اطمئن لا يقدر يراجع، لا يقدر يشوف حواشي، لا يقدر يباحث، لا يقدر يكتب، لا يقدر يتامل، كله ما يقدر يسوي. فلهذا التعطيلات مقبله الاخوه يرجعون على هذا الكتاب. لا يكون مهم عندهم احنا قرأنا حلقة ثانية وثالثة وكفاية ومكاتب ورسائل وقوانين وفصول كل اقرأ، بس انا اسألك مطلب ما تعرف جواب ثم ماذا يعني؟ وثم ماذا يعني؟ انت شايف بعض الناس بابا شنو قال؟ يقول احنا كفاية قرأنا رسائل قرأنا، اسأله شنو القطع الطريقي الموضوعي؟ قل ها؟ هذا معناه انه بابا استقاري ولا واحدة من هذا اللي فاهمه. انت اقرأ لفت حلقة ثانية واحفظها زين، كن على ثقة أفضل من تقرأ كل علم الوصول. فتح حلقة ثانية بشرط أن تكون في صدق. فلهذا روحوا اشتغلوا في هالتعطيلات على الكيفية. ليكون همكم من السنة القادمة تقولون بابا نحضر كفاية نحضر بحث خارج، أبدا. أتون السنة القادمة لا تحضرون درس، اضبط هذا اللي درسته. أساتذتنا الله يحفظهم ورحم الله الماضين منهم من كان يوصلون انه انت من خلصت السطح فثلاث اربع سنوات لتجي مخارج. ليش؟ يقولوا روح اضبط السطح، يعني كلمة كلمة اللي اخذت في السطح شنو سووا مثل المحفوظات مثل اشعارك. عند ذلك انتقل وين؟ انتقل للسطح. انت مو مستعجل ان يسموك طالب بحث خارج، هاي مهم عندك. اذا طبعا هو مهم 90% بالحوزة هالشكل ترى، ها المهم ماذا؟ المهم هذه المطالب أنت تدركها جيدا. هذا الأخ موجود؟ قال وذلك بأن يفرض عدم القطع العقلي قيدا في موضوع الحكم المجعول. يعني ماذا؟ يعني وجوب الحج المجعول فيه موضوع، موضوعه ماذا؟ استطاع. من قيود الموضوع ماذا؟ ألا يكون الجعل قد ثبت بدليل عقلي. إذن عدم الدليل العقلي قيد في موضوع فعلية ماذا؟ وجوب الحج. إحنا مو لابد يكون الموضوع فعلي حتى يصير الحكم فعلي، ها؟ الموضوع متى يكون فعلي؟ بقيود. واحدة من قيوده ما هي؟ الاستطاع. واحدة من قيوده ماذا؟ ألا يكون الدليل على الجعل، أن لا يكون القطع بالجعل من الدليل، ولكن الاستطاعة أمر وجودي وهذا القيد أمر وجودي لو عدمي أمر عدمي. خب إذا قام دليل، إذا قام حصل عند الإنسان قطع من الدليل العقلي، يكون المجعول فعلي أو لا يكون فعلي؟ لماذا؟ لأنه انتفى قيده، قيده كان أن لا يكون من الدليل العقلي، وهنا العلم بالجعل حصل من اين؟ من الدليل العقلي، فانتفى القيد. فاذا انتفى القيد انتفى الموضوع، واذا انتفى الموضوع انتفى الحكم. وهذا معنى تحويل القاطع من طريقي الى موضوعي. واضح صار؟ واضح ان شاء الله. هاي للمره الثانيه او الثالثه نبين. قال وذلك بان يفرض عدم القطع العقلي، العدم يفرض قيدا، مو القطع العقلي يفرض قيدا، ها، عدم القطع العقلي يفرض قيدا في موضوع الحكم المجعول. خب إذا حصل علم بالجعل عن طريق القطع العقلي قال لا حكم، يعني لا حكم مجعولة، لا فعلية للمجعول، مو لا جعل، لأنه أنا عندي علم بالجعل، أنا عندي علم بالجعل وما عندي، ولكنه ينتفي المجعول. هذا عجيب، علم بالجعل بمجرد أن يحصل ينتفي ماذا؟ المجعول، بدل أن يكون المجعول فعليا يكون المجعول منتفيان، ليكون القطع منجزا له، أي لذلك الحكم المجعول. ويرد على ذلك السيد الشهيد إذا تتذكرون قال فيما سبق، قال يمكن أخذ العلم بالجعل في موضوع فعلية المجعول أو لا يمكن، يمكن أو لا يمكن، هاي القاعدة يمكن تطبيقها على المقام أو لا يمكن، يعني نأخذ عدم العلم العقلي قيدا في فعلية المجعول يمكن أو لا يمكن، ملتفتين؟ الكبرى تامة، نقدر نطبقها على محل الكلام أو لا يمكن. وبعبارة أخرى، ذاك الذي تقدم في صفحة 85 من قولهم وقيل في التعقيب، وقيل في التعقيب، هذا التعقيب تام أو ليس بتام؟ هناك السيد الشهيد ماذا قال؟ ممكن ثبوتا ولكن يرد عليه إثباتا. هنا ماذا يريد أن يقول؟ يقول ليس بممكن ثبوتا أيضا، يعني أن الكبرى صحيحة ولكن لا يمكن أن نطبقها على محل كلام، يعني كلمات الإخباريين لا يمكن توجيهها بهذا الشكل لأنه محال. لماذا محال سيدنا؟ التفتوا لي رجاء لأنه الوقت ما يكفي. احنا عندنا جعل وعندنا فعلية المجعول، تارة نقول يؤخذ العلم بالعدم، يؤخذ العدم العلم بال، يؤخذ الدليل العقلي، احنا الدليل العقلي بعد عندنا، يؤخذ عدمه ولكن الدليل العقلي القطع بالمجعول والقطع بالجعل. قلنا يؤخذ القطع بالجعل اذا كان حاصلا من الدليل العقلي، عدمه يؤخذ ماذا؟ في فعلية المجعول. هالشكل، هذا معقول ولا مو معقول؟ هذا عدم القطع، القطع بماذا؟ بالجعل والمجعول، عدم القطع بالجعل في فعلية المجعول، عدم القطع العقلي بالجعل في فعلية المجعول. فإذا حصل القطع العقلي بالجعل ينتفي المجعول أو لا ينتفي المجعول؟ ها؟ ينتفي المجعول. نريد أن نقول هذا غير معقول. لماذا غير معقول؟ لسائل أن يسأل لماذا غير معقول؟ نقول إذا قطع المكلف بأن الجعل موجود، قطع يعني بماذا؟ لا، قطع بأن الملاك موجود، لأن الجعل معلول لأي شيء، للملاك. إذا قطعت بوجود الجعل يعني قطعت بوجود الملاك أو لم تقطع؟ ها؟ وإذا علمت بأن الملاك فعلي هل يعقل أن لا يكون المجعول فعليا؟ ها؟ أعيد المطلب، خلوا ذهنكم يمي. إذا قطع المكلف بالجعل ولو بالدليل العقلي، قطع بالملاك لو لم يقطع بالملاك، إذا كان الملاك فعلي هل يعقل أن لا يكون الحكم فعلي؟ ها؟ إذن لا يمكن أن نقول إذا قطع بالدليل العقلي بالجعل فالمجعول لا يكون فعليا، بل لا بد أن يكون فعليا، وإلا يلزم خلف ما قطع به القاطع من أن الملاك فعلي في حقه. إذا قطع الإنسان بأن الملاك فعلي في حقه، ملاك فعلي في حقه، وقلنا له ماذا؟ لا فعلية للمجعول، هذا معناه أن الملاك فعلي لو مو فعلي، مو فعلي يلزم الخلف. لماذا؟ لأن العلاقة بين فعلية الملاك وفعلية الحكم أي علاقة؟ فعلية المعلولية. فإذا كان الملاك فعليا فيعقل أن يكون المجعول غير فعلي؟ هذا مرجعه إلى التفكيك بين العلة والمعلول وهو محال، أو مرجعه إلى أنه ما فرضتم أنه قطع بالجعل ماذا؟ ليس قطعا بالجعل وهو خلفون. واضح صار؟ إذا لا يمكن أن يؤخذ عدم القطع العقلي قيدا في فعلية المجعول. هذا الذي قلنا هناك ممكن ثبوتا ولكن لا دليل عليه إثباتا. هنا ماذا نقول؟ نقول تلك الكبرى لا يمكن تطبيقها على محل الكلام أيضا. قال ويرد على ذلك أن القطع العقلي الذي يؤخذ عدمه في موضوع الحكم هل هو القطع بالحكم المجعول أو هو القطع بالجعل؟ طبعا السيد الشهيد إنما ردد من باب التشقيق، وإلا مرادهم ماذا؟ القطع بالجعل لا القطع بالحكم المجعول. وإلا من الواضح أنه لا يعقل أن يؤخذ القاطع بالحكم المجعول، لا يعقل أن يقال له أنه ماذا؟ لا يوجد في حقك حكم مجعول. هذا معناه سلب القاطع حجيته وهو محال. قال والأول واضح الاستحالة. لماذا؟ لأن القطع بالمجعول يساوق في نظر القاطع ثبوت المجعول فعلا، فكيف يعقل أن يصدق القاطع بأنه يساوق انتفاء المجعول؟ فإنه إما أن يلزم التضاد في نظر القاطع وإما التضاد في نظر القاطع وإما أن يلزم التضاد في الواقع ونظر القاطع وإما أن يلزم في نظر القاطع دون الواقع. وأما الثاني وهو أن يؤخذ عدم القطع العقلي في موضوع الحكم ولكن العلم بالجعل، القطع بالجعل لا القطع بالمجعول. وأما الثاني فلا تنطبق هذه الاستحالة. لماذا؟ إذ قد يصدق القاطع بالجعل بعدم فعلية المجعول. هاي الكبرى صحيحة، يمكن أن يؤخذ العلم بالجعل قيدا في فعلية المجعول أو عدم العلم عن طريق الدليل العقلي في الجعل في فعلية المجعول، هذه الكبرى تامة. ولكن يمكن تطبيقها على المقام أو لا يمكن؟ قال لا يمكن، ولكن التصديق بذلك هنا يعني أن يصدق القاطع هنا خلاف المفروض. لماذا؟ لأن هذا الإنسان القاطع بالجعل قطع بالملاك، يعني يرى أن الملاك فعلي في حقه، ومن يرى الملاك فعلي في حقه لا يمكن أن يصدق أن الحكم غير فعلي في حقه، لأن النسبة بين الملاك والحكم نسبة العلة والمعلول. قال ولكن التصديق بذلك هنا خلاف المفروض، لأن المفروض قيام الدليل العقلي القطعي على ماذا؟ على ثبوت تمام الملاك للحكم، فكيف يعقل التصديق أو يعقل القاطع فكيف يعقل أو يعقل التصديق بإناطة الحكم بقيد آخر؟ هو يرى أن الملاك فعلي يعني بقيد وما بقيد معه، وإلا لو كان يقبل أنه أكو قيد آخر لا معنى لأن يرى أن الملاك فعلي في حقه. وبكلمة موجدة واضحة أن المكلف إذا كان قاطعا عقلا بثبوت تمام الملاك للحكم فلا يمكن أن يصدق بإناطة الحكم بغير ما قطع عقلا بثبوته، بغير ما قطع عقلا، إذا تضيفون باء صير أفضل، بغير ما قطع عقلا بثبوته. إذن إذا كان قاطعا بثبوت تمام الملاك يعني يتوقف على قيد آخر أو لا يتوقف، بعد لا يمكن أن تقول له هذا متوقف على أن يقوم الدليل على الجعل عن طريق الدليل الشرعي لا الدليل العقلي، هذا معناه أن الملاك ليس بفعلي وقد فرضناه أنه فعلي، هذا خلفه. وإذا كان قاطعا عقلا بثبوت الملاك للحكم ولكنه لا يجز على نحو لا يجزم بأنه ملاك تام، يعني ماذا؟ يعني ما فرض أنه قاطع ليس بقاطع، هذا خلف الفار. إذن إذا كان قاطع بالجعل هذا معناه أنه قاطع بتمام فعلية الملاك، ومع فعلية الملاك يستحيل أن لا يكون الحكم فعليان لأن النسبة هي العلة والمعلول. ولكن على نحو لا يجزم بأنه ملاك تام ويحتمل دخل بعض القيود فيه، يعني أن يكون الدليل دليل شرعي، فليس هذا القطع حجة في نفسه فضلا عن تحويله من طريقي إلى موضوعي، هذا معناه أنه ليس قاطعا بفعلية الملاك من تمام الجهات. بلا حاجة إلى بذل عناية في تحويله من طريقي إلى موضوعي. إذن فتحصل أنا بدي أقول بأنه الآن هذا الإنسان قطع بفعلية الملاك، لو ما قطع شلون بعد يقبل مانع؟ هذا قطع بفعلية الملاك لو لم يقطع، وين المانع بعد؟ هو دي يقطع بفعلية الملاك، أكو مانع بعد يعني تام بعد مانع ما هذا تفترضوه مانع يعني ماذا؟ مو فعلي بعد، ما يمكن أن تفترضوه هم فعلي هم أكو مانع، هم أكو إحراق هم أكو مانع يصير، لأنه إذا أكو مانع بعد إحراق لا يحصل. إذا أنت عندما فرضت فعلية الميلاد لابد أن تفترض، يمكن الالتزام بأنه يمكن مع أنه مستحيل عقلا؟ وهل يفترض أن المولى يجعل الحكم المستحيل في حق من وصلت إليه الاستحالة؟ يعني الشارع يجعل في حقه الوجوب مع أنه وصلت إليه استحالة الوجوب؟ هذا معقول؟ أصلا يستطيع القاضي يصدق به؟ يستطيع أن يصدق؟ يقول مستحيل، يقول الشارع، يقول بابا الشارع ما يقدر يقول لأنه مستحيل هذا. قال وهل يمكن، وهل يفترض أن المولى يجعل الحكم المستحيل في حق من وصلت إليه الاستحالة بدليل عقلي على الرغم من استحالته؟ فالصحيح إذن أن المنع شرعا عن دليل عن حجية الدليل العقلي القطعي غير معقول، لا بصورة مباشرة كما تقدم، ولا بتحويله الذي قلنا هناك ممكن ثبوتا، هنا قلنا ماذا؟ غير معقول وغير تام. إذن ما ذكره هناك السيد الشهيد في صفحة 85 من أنه معقول ثبوتا، هنا ماذا يقول؟ غير معقول. شوفوا العبارة، قال قد أخذ قيدا في المجعول فهو ممكن ثبوتا، ولكنه لا دليل على هذا التقييد إثباتا. هنا السيد الشهيد هناك فلهذا عبر بقيلة، يعني قيل أنه ممكن ثبوتا، ولكن نقول ماذا نحن؟ غير ممكن ثبوتا، فضلا عن عدم وجود دليل في مقام الإثبات. قال ولا بتحويله من القطع الطريقي إلى الموضوعي. طب هذول القائلين بأن الدليل العقلي ليس بحجة، ما هو دليلهم؟ دليلهم عقل أو دليلهم شرع؟ ولا يمكن أن يكون دليلهم ماذا؟ عقل، لأن الدليل العقلي وليس بحجة. إذن دليلهم ماذا؟ الشارع. قال ولكن القائلين بعدم حجية الدليل العقلي استندوا إلى جملة من الروايات التي نددت بالعمل بالأدلة العقلية وأكدت على عدم قبول أي عمل غير مبني على الاعتراف بأهل البيت ونحو ذلك من الألسنة. يقول هذه الألسنة بعد واضحة بأنها مرادها ماذا؟ هذه مراد هذه الروايات هذا. والصحيح أن الروايات المذكورة لا دلالة فيها على ما يدعى يعني من عدم حجية الدليل العقلي، وإنما هي بصدد أمور أخرى لا علاقة لها بمحل الكلام، فبعضها بصدد المنع من التعويل على الرأي والاستحسان ونحو ذلك. يعني الإمام عندما قال إن دين الله لا يصاب بالعقول، مراد يا عقول، عقول التي كانت في ذاك الزمان، يا عقول كانت في ذاك الزمان اللي تعتمد الاستحسان والقياس. بعض الروايات إشارة إلى قضية خارجية كانت معاصرة للمعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، وإن كانت في ظاهرها ماذا؟ مطلقة، ونحو ذلك من الظنون العقلية. وبعضها بصدد بيان كون الولاية شرطا في صحة العبادة، وهذه أجنبية عن محل الكلام. نحن ليس كلامنا أن العبادة صحيحة أو مو صحيحة، نريد أن نرى أنه نستطيع أن نثبت الوجوب الشرعي بالدليل العقلي أو لا نستطيع. أما أن هذا الوجوب يقبله الله بلا ولاية أهل البيت أو لا يقبله، فذاك بحث آخر شرط في القبول وليس مرتبطا بإثبات الوجوب وعدم إثبات الوجوب. وبعض آخر أساسا يريد أن يبين منهج في طريقة الاستدلال، يريد يقول أيها الفقهاء إذا أردتم أن تستنبطوا لا تتوجهوا إلى الاستدلالات العقلية مباشرة، وإنما ارجعوا إلى المنهج العقلي والمنهج الشرعي، ارجعوا إلى المنهج الشرعي أيضا. إذن هي لبيان ماذا؟ لبيان لا يمكن الاكتفاء بالعقل لاستنباط الحكم الشرعي، لأن الإنسان إذا روض ذهنه على الاستدلال العقلي كثير من الاستدلالات الشرعية للفقه. وكم له نظير في الفقه. شخص كان أبان بن تغلب في العراق، جاءه شخص ونقل له رواية عن الإمام الصادق، قال أن الإمام الصادق قال أن المرأة إذا قطع منها إصبع ففيها 10 من الإبل، إذا قطع 20 2 ففيها 20، إذا قطع 3، إذا قطع 4 يرجع للعشر. أبان بن تغلب يقول قلت إن الذي جاءنا به شيطان، ده ينقل الرواية لمن؟ ده ينقل المطلب إلى من؟ إلى الإمام الصادق. يقول يا ابن رسول الله يتأكد أن الإمام الصادق يجي قايل ولا؟ شوف الإمام الصادق يقول نفس الرواية نفس المطلب ده يقول، إذا صارت إلى الرابع فرجعت ماذا؟ إلى 20. قال يا ابن رسول الله كنا نقول في العراق أن الذي جاءنا به شيطان إبليس. قال مهلا يا أبان، قد أخذتني بالقياس. يعني هذا ذهنك أنت في العراق عايش، والعراق موطن ماذا؟ موطن القياس، لأنه أهل الرأي وأهل القياس. وين كانوا؟ كان مدرستهم في العراق، وأبان كان متأثر ماذا؟ بمدرسة أهل القياس. والذهن صاير شنو؟ ذهن قياسي. فبمجرد أن تطرح عليه رواية شي يصير ينكره مباشرة. الإمام يريد يقول أيها الناس أيها الفقهاء لتروضون أذهانكم على الاستدلالات العقلية فقط، لأنه من أنس الاستدلال العقلي بلا أن يأنس الاستدلالات الشرعية ماذا؟ سيرفض كثيرا من الاستدلالات الشرعية. فلتكن أذهانكم مستأنسة ماذا؟ بالاستدلالات الشرعية، عند ذلك تشوفون العقل هذاك الوقت يهدأ وما يرفض كل شيء. إذن الروايات بصدد بيان هذا المطلب، مو بصدد بيان عدم حجية الدليل العقلي إذا أثبت لنا حكما شرعيا، وبعضها بصدد بيان عدم جواز الانصراف عن الأدلة الشرعية والتوجه رأسا ومباشرة إلى الاستدلالات العقلية، مع أن والحال أن التوجه إلى الأدلة الشرعية كثيرا ما يحول دون حصول القاطع من الاستدلال العقلي. يعني أن الإنسان إذا توجه إلى الاستدلالات الشرعية كثيرا ما أن الاستدلال العقلي لا يورث له القطع واليقين، كما هو الحال في رواية أبان بن تغلب الواردة في دية أصابع المرأة. وبهذا ينتهي البحث في الدليل العقلي، وبذلك نختم الكلام في مباحث الأدلة العقلية في مباحث الأدلة من الحلقة الثالثة، وقد كان الشروع فيها في اليوم 19 من جماد الثانية سنة 397 من الهجرة، وكان الفراغ في اليوم 23 من شهر رجب سنة 397 هجرية. وبما ذكرنا يتم الجزء الأول من الحلقة الثالثة، ويتلوه الجزء الثاني الذي تكتمل به هذه الحلقة إن شاء الله تعالى، وهو في مباحث الأصول العملية. وإلى المولى سبحانه نبتهل أن يتقبل منا هذا بلطفه ويوفقنا لمراضيه، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ولا بأس بقراءة الفارح فاتحة للأستاذ الشهيد، هذا أولا، وثانيا الإخوة يعذرونا إذا صيحنا في الدرس إذا اعتدينا على أحد منهم، ونسألهم الدعاء، والحمد لله رب العالمين. طبعا إن شاء الله في السنة القادمة أيضا نبدأ الجزء الثاني إذا كان الطلاب موجودين. طبعا الوقت الآن خلوا نفس الوقت، يعني الساعة ساعة واحدة قبل الظهر، إذا اتفقنا مع الإخوة نغير الوقت نغيره، وإلا فباقي على هذا الوقت للسنة القادمة، والحمد لله رب العالمين.